عايش من الوعد بيسترني حبك لي يا كفايتي عايش من الوعد بيسترني حبك لي يا كفايتي صوتك في القلب بيغمرني انت الهي فدي يا وسيم صوتك في القلب بيغمرني انت الهي فدي يا وسيم عايش من الوعد بيسترني حبك ليا كفاية أكيد صوتك في القلب بيغمرني انت إلهي فدي يا وسيم عايش من الوعد بيسترني حبك ليا كفاية أكيد صوتك في القلب بيغمرني انت إلهي فدي يا وسيم انت خبزي وماء وغمري أفضل أشهد له كل دربي انت خبزي وماء وغمري أفضل أشهد له كل دربي انا عايش والوعد بيسترني حبك ليا كفاية اكيد صوتك في القلب بيغمرني انت الهي فدي يا وسيم عايش والوعد بيسترني حبك ليا كفاية اكيد صوتك في القلب بيغمرني انت الهي فدي يا وسيم انت يسوعي سر خلاصي مهما ابعد واعمل ناسي انت يسوعي سر خلاصي مهما ابعد واعمل ناس سترك ليا مغطي جراحي حتى ولو كان قلب انا قاسي سترك ليا مغطي جراحي حتى ولو كان قلب انا قاسي انا عايش من الوعد بيسترني حبك ليا كفاية اكيد صوتك في القلب بيغمرني انت الهي فدي يا وسيم عايش من الوعد بيسترني حبك ليا كفاية اكيد صوتك في القلب بيغمرني انت الهي فدي يا وسيم انت بروحك سر سلامي مش للعالم هرجع تاني انت بروحك سر سلامي مش للعالم هرجع تاني حبك ليا يا رب انا كل اماني حبك لي يا رب كفاية احقق فيها انا كل اماني بيسترني حبك ليا كفاية عايش والوعد بيسترني حبك ليا كفاية أكيد صوتك في القلب بيغمرني انت الهي فدي يا وسيم صوتك في القلب بيغمرني انت الهي فدي يا وسيم انا عايش بالوعد وحبك ليا كفاية اكيد صوتك في القلب بيغمرني انت الهي فدي يا وسيم عايش بالوعد بيسترني حبك ليا كفاية اكيد صوتك في القلب بيغمرني انت الهي فدي يا وسيم انت الهي بتعد مكاني لما وهتيجي تاني الهي بتعد مكاني لما وهتيجي هنا تاني عيني إليك نظرة ومنتظرة تاخدني معك ويعدي زماني عيني إليك نظرة ومنتظرة تاخدني معك ويعدي